إذا كان كلب الكلب خارج في فيلا، في الفيلا من باب الحراسة، هل يأخذ الحكم الملائكة لا تدخل بيتا؟ لا، إن كان في الحوش لا بأس، داخل البيت يمنع.